لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طبعا في المرة السابقة انتهينا من الكتاب الأول وتصحيح المسار في التعامل مع القرآن، وكما بينا وذكرنا أن الكتاب اشتمل على ثلاث رسائل. كانت الرسالة الأولى وهي عنوان الكتاب تصحيح المسار في التعامل مع القرآن، وكانت الرسالة الثانية إلى دعاة الأمة المخلصين، وكانت الرسالة الثالثة نفسية المستمع. الرسالة الثالثة نفسية المستمع. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حنبدأ في الكتاب الثاني وهو القرآن والتربية. لكن قبل أن نبدأ نقول من خلال المحاضرة السابقة والرسالة الثالثة نفسية المستمع. ما هي النفسية التي نأتي بها لكي نستمع إلى محاضرة أو إلى خطبة أو إلى موعظة إلى كلمة؟ لابد من التأكد من النفسية التي نأتي بها لحضور أي من هذه الأمور. النفسية التي تركب في داخلنا هي نفسية المتعلم المعلم، نفسية المتعلم المعلم. وهذه النفسية يبقى أنا بأتي وأستمع وبننصت وأتعلم، وفي نفس الوقت أيضا ينبغي بذل ما نتعلم، نشر ما نتعلم إلى غيرنا. لا تقتصر المعلومة أو لا تقف المعلومة عندك، ولكن ينبغي أن تنقل إلى غيرنا. كما نقلت إلينا فأيضا الدور المقابل أن نقوم بنقل هذه المعلومة. نفسية المتعلم المعلم هذه نفسية واحدة بنأتي إلى أي مجلس مجالس العلم، حتى لو كانت عبارة كلمة في فرح أو مناسبة، عندما أستمع بننصت تماما وأستفيد بذلك شخصيا وأقوم بنقل ذلك إلى غيري. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه النفسية هي يبقى يتعلم ويعلم، يبقى أنا بستمع وننصت وأتعلم المسألة، وإياك أن تقف المسألة عندك لكن أقوم بنقلها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى دي بتتكلم على نفسية المستمع. يبقى أنا متعلم معلم أو مستمع معلم أو قارئ معلم. وهذا الكلام أيضا بنأخذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بوب لها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تحت كتاب العلم، قال باب فضل من علم وعلم. باب ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم في صحيحه، قال باب فضل من علم وعلم. ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا وشربوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم فسر ذلك قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذه رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب فضل من علم وعلم. يبقى دي النفسية، أنا بتعلم وأعلم، وده كلام صريح. أنت كن الأرض الطيبة، كن الأرض النقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يبقى قبلت الماء انتفعت به وكذلك ردت ذلك على الناس. وفي النهاية كده فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يبقى دي النفسية. يبقى إياك أن تقف عندك المعلومة ثم تكون حبيسة في صدرك. هذه مسألة. كذلك أيضا لما نيجي نفكر كده قليلا في نفسية الصحابة رضي الله عنهم التي تلقوا من خلالها هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت نفسية المتعلم المعلم. نحن اليوم عندما نتكلم أقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لو أنت تصورت كده أن المعلومة وقفت عند ابن عمر ولم يقم بنشرها يبقى لا نستطيع أن نقول اليوم قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يبقى دول استفادوا بالكلام وأفادوا الغير. يبقى دي نفسية المتعلم المعلم تطبيقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى في مقابل هو أن نقوم بتعليم الناس. وهذه النفسية هي التي تربى عليها الصحابة كما بينا رضي الله عنهم. وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا في شهر محرم، ليه؟ لأن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار مضر، وبالتالي كانت في عداوات بينهم فلا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر. قالوا فأمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذه كان الطرح، مرنا بأمر نخبر به من وراءنا من قومهم يعني وندخل به الجنة. ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول من ورائي من قومي، يعني هو بيستمع كده هينقل الكلام ده. انظر بقى النفسية، انظر الاهتمام، فده الاهتمام الذي ينبغي أن يركب في داخلنا، ودي النفسية التي لابد أن تركب في داخلنا. وأنا بستمع إلى أي محاضرة فبقى أنا منتبه أنني أقوم بنقل ذلك، نقل ذلك، غير لما يكون الإنسان يعني هو هينتفع بها ثم تقف نوعنا عنده، فحنجد كده بيبقى فيه نوع من أنواع ممكن الغفلة التكاسل التواني. لكن أنا مسؤول أن أنقل هذا الكلام فأستمع بأذن واعية وقلب حاضر، لأن في مسؤولية، مسؤولية أنني لابد أن أقوم بنشر ذلك كما تعلمنا. وهذا الأمر كما بينا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. في افتتاح الكتاب في مقدمة عامة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، بلغ الرسالة، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. ثم أما بعد، فنحن في حاجة ماسة للتعرف على ديننا بعدما غيب عن واقع حياتنا وأصبح مقصورا في أذهان الناس على الشعائر التعبدية وجانب من القيم الأخلاقية. إحنا حصرنا الدين في هذه المفاهيم، حصرنا الدين في هذه المفاهيم. مفهومنا عن الإسلام مفهوم قاصر، يعني حتى لما عندما نتكلم كما بينا قبل ذلك في الرسالة السابقة لما أقول الإسلام منهج حياة دين ودولة يبقى يا ترى التصور فيها إزاي؟ هل يا ترى نستطيع من خلال العرض إثبات ذلك الكلام ولا هو كلام نظري إحنا بنتكلم به، كلام إجمالي نتكلم به، لكن الصورة الذهنية لم ترسم في داخلنا. فلذلك إحنا بنحتاج فعلا نعود وأرسم الصورة الذهنية عن الإسلام في داخلي. الإسلام غيب عن واقع حياتنا وإحنا غيبنا أيضا الإسلام عن واقعنا، وده واقع مشهود يعني لا يحتاج إلى أي تعقيب أو تعليق. فأصبح الدين عندنا مقصور على شعائر تعبدية وكذلك جانب من القيم الأخلاقية، فنحتاج إلى عادة تصور صحيح الإسلام وأنه فعلا جاء يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، يعصمنا من الزلل والانحراف. يبقى جاء الإسلام ليحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. الإسلام بيجلب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، مش بس كده، بيدفع عنا التعاسة والشقاء والبؤس في الدنيا والآخرة، بيعصم الإنسان من الزلل والانحراف. فالإسلام نظام شامل ومنهج حياة في يغطي هذا الدين كل جوانب حياة الإنسان وكل جوانب أيضا نواحي المجتمع. فنقول الإسلام نظام شامل، نظام شامل ومنهج حياة بيغطي كل جوانب حياة الإنسان، فيش أي جانب من جوانب حياة الإنسان خارج هذا الإطار، لا خارج إطار العبودية ولا هو خارج نطاق الإسلام. ولذلك لما احنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، طب فاضل ايه تاني؟ فأنا كل حياتي كلها يعني حتى همس الإنسان، سكون الإنسان، صمت الإنسان، كلامه، الحركة، السكون، كل ده محكوم بالإسلام، محكوم بالإسلام. بس احنا يعني بعودنا عن الدين، فممكن أساسا لا ننتبه أن الإسلام بتكلم في هذا الجانب، كما يعني بينا في المحاضرة السابقة الإسلام تكلم في كل جانب حياة الإنسان، حتى الأمور حياتية، الأمور حياتية. يعني الإسلام يعلمني أنا أدخل خلاء إزاي، أخرج منه إزاي، طب أنا أخرج من البيت إزاي، طب أدخل البيت إزاي، أدخل المسجد، أخرج من المسجد، حتى عند الإنسان ما يرقد على الفراش على أي جانبين أنام وكيف أنام. يعني نقول كل أمور حياة الإنسان، حتى لبس النعال وخلع النعال، يعني ما فيش أبدا أمر من أمور حياة الإنسان خارج إطار العبودية ولا خارج نطاق الإسلام، كلها كل جوانب حياتنا محكومة بهذا الدين. فإحنا عايزين فعلا نرجع وأعيد التصور ده هو عن الإسلام، وإنه فعلا منهج حياة، فعلا دين ودولة، فعلا إن الإسلام جاء ليحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة ويدفع عنا التعاسة في الدنيا والآخرة، بيعصم الإنسان من الزلل والانحراف. لقد أيضا جاء الدين ليبني مجتمعا إسلاميا، يعني هي مش عبارة كده عن مجموعة من الأحكام بتنظم علاقة الأفراد فقط، لا، جاء الإسلام ليبني مجتمع إسلامي بتسود المودة والرحمة والألفة والإخاء والتآزر والتضامن والتكافل، مجتمع طاهر نظيف. فجاء الإسلام يبني مجتمع إسلامي، النظام اللي بيطبق فيه هو نظام الدين، ودائما المجتمع يوصف حسب النظام الذي بيطبق فيه. نقول ده مجتمع ديمقراطي، ده اشتراكي، ده مجتمع إسلامي، النظام اللي بيطبق فيه هو الإسلام. فجاء الإسلام ليبني مجتمعا طاهرا نظيفا، مجتمع بدأ بتسود المحبة، بتسود المودة، بتسود الألفة، لقاء بين الناس، بيأمن فيه الإنسان على نفسه وعلى أهلي على مالي على عرضي. جاء الدين ليبني فردا مسلما مكتمل الجوانب التربوية والسلوكية، ينشئ جيلا صالحا يستطيع أن يقود البلاد إلى الخير ويحميها من الشر، لأن تغيير المجتمع يبدأ من تغيير أفراد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك كان اهتمام الإسلام البالغ بتغيير النفس أولا من الداخل ليرى أثر هذا التغيير في الظاهر والواقع. فكان منهج التغيير للنفس البشرية يقوم على إصلاح المعتقد أولا ثم تفعيل هذا المعتقد في واقع الحياة حتى يكون منضبطا في سلوكياته وفي أعماله وفي خلقه. فالفرد المسلم لابد أن يربى، دي كلها مقدمة عامة، لابد أن يربى ولا على عقيدة صحيحة ثم يفعل هذه العقيدة في حياته في كل جوانب حياة الإنسان، حتى نرى هذا الانضباط السلوكي وفق ذلك المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لابد أن نعي أهمية التربية في إخراج جيل يحمل مقومات التمكين والتربية في حقيقتها ما إلا تفعيل نصوص الكتاب والسنة. يبقى لابد أن نعي أهمية التربية في إخراج جيل يحمل مقومات التمكين والتربية في حقيقتها ما هي إلا تفعيل نصوص الكتاب والسنة. دائما احنا الشكوى العامة كده مفيش تربية، مفيش تربية، والتربية ايه؟ ان مطلوب منك تفعل النصوص، فعل النصوص، يبقى نتربى على ايه؟ على الكتاب والسنة، هو ده المنهج اللي احنا بنتربى عليه. طب اتربى على الكتاب والسنة ازاي؟ يعتمد النص ويبقاش نص نظري ولكن هو نص فعلا تفعيلي تطبيقي في حياتي. فالتربية ما هي في حقيقة الا تفعيل لنصوص الكتاب والسنة. أفعال الإنسان، تصرفات، سلوكياته هي إلا صدى الأفكار التي يتبناها وتربى عليها. ونفس وما سواها فألهم فضوراه وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولزمنا أن نتعرف على المواد التربوية المعتمدة في هذا المجال ولا يتمثل في مصدرين لا ثالث لهما، كتاب السنة هي المواد التي تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم. دي كانت مقدمة عامة. خش على مقدمة الكتاب القرآن والتربية. القرآن هو الكتاب الذي تربى الصحابة على مائدته، فكان صنع لهؤلاء الرجال إنهم الجيل القرآني الفريد. القرآن نقول لماذا القرآن؟ لماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لما ذكر بقى شمل في بنود الخطبة يعني كل ما دعا إليه طيلة هذه الفترة الدعوية، ختم هذا الكلام منها هذا البند، قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله عبارة وجيزة جدا، لكن بيبين لنا عشان يعصم الإنسان من الزلل والانحراف يبقى الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله. أيضا القرآن عشان ننتفع به، يعني هذه جيل الصحابة رضي الله عنهم دول، فكان يعني جيل صنعهم القرآن. إزاي الكلام ده؟ هم فعلوا هذا الكتاب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له رجل أنه بيقرأ المفصل في ركعة، فكان تعليقه إيه؟ قال: هزا كهذا الشعر، إن أناسا يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، ولكن خذ النصيحة من ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن إذا وقع القرآن في القلب فرسخ فيه نفع. كلام وجيز. بيقول لنا احنا طب ما احنا بنقرأ قرآن واحنا بنشوف هذا الانكباب الشديد على قراءة القرآن خاصة في رمضان، يعني نقول له اكثر من ختمة في رمضان، وممكن يكون بيقرأ في غير رمضان وبيستمع كذلك الى آيات الرحمن التي يقرأ بها الإمام في الصلوات وفي صلاة أيضا التراويح بيسمع كم كبير جدا. أين أثر هذا القرآن؟ لماذا إحنا أساسا لم يرى أثر القرآن على السلوكيات؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بشخصنا الكلام يقول: ولكن إذا وقع القرآن في القلب فرسخ فيه، قال: نفع. يبقى عشان أنا أنتفع بالقرآن يبقى لابد من إنزال القرآن على القلب. ده الموطن اللي لو نزل فيه القرآن نرى أثره على أركان وجوارح الإنسان، على جوارح الإنسان. القرآن هو الكتاب الذي تربى الصحابة على مائدته، فكان صانعا لهؤلاء الرجال إنهم الجيل القرآني الفريد. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليزكي أمته ويرشدهم إلى طريق الخير، فكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بيعلمنا كيف نتعامل مع القرآن وكيف نفاعل القرآن، وكذلك كيف بتزكى النفوس من خلال ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. فعلا لا خروج من الظلمات إلى النور إلا عن طريق القرآن، ولا تمييز بين الضلال والحق إلا عن طريق القرآن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والفلاح والخسران يتوقفان على تزكية الإنسان لنفسه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. يعني كلام وجيز، كلام وجيز. يبقى عشان إحنا نطلب طريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة والفوز يبقى بتزكية النفس، وإلا كانت الأخرى، وإلا كانت الأخرى. والله عز وجل جعل قابلية داخل الإنسان لقبول الخير والشر. يبقى أنا أساسا بنولد وعندي قابلية لقبول الخير وقبول إيه؟ الشر. وبالتالي يبقى النفس دي تعالج، وعلى ذلك نقبل ذلك الخير ونفعله. يبقى تزكية النفس هنعرف أن النفس دي فيها أفات أو جبلت على صفات مذمومة، لابد من السعي والاجتهاد لرفع هذه الصفات المذمومة، التخلية عنها والتحلية لمحاسن الأخلاق وأيضا محاسن الأعمال. المقصود بتزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إيه المقصود تزكية النفس؟ نقول دائما التزكية، التزكية إيه التزكية؟ ده مصطلح، أي مصطلح كده عشان أجي أنا أتعامل معاه لازم أقف على المضمون، لأن ممكن مصطلح براق لكن المضمون الداخلي إيه المضمون؟ على ذلك يبقى انتبه كده، يبقى ممكن المضمون يبقى مضمون غير صحيح، وإن كان المصطلح كده في ظاهره يعني مصطلح حسن، لكن عشان كده دايما إحنا عشان نتعامل مع أي مصطلح قف الأول على المضمون. المقصود بتزكية النفس إن إحنا أولا عايزين نحرر هذا المصطلح ونقف على مضمون الصحيح عشان ينطلق بعد ذلك الإنسان للعمل. تزكية النفس أي بتطهيرها من دواعي الشر وتغليب دواعي الخير. يبقى المطلوب كده إن أنا تزكية النفس يبقى معناها أطهرها من دواعي الشر، من بقى مخالفات، من شبهات، من شهوات، من شركيات، فسوق، عصيان، وأبدأ أغلب دواعي الخير، الإيمان والعمل الصالح وكذلك السلوك. ما السبيل لتحقيق التزكية؟ السبيل يعني هي ترى الطرق التي لو تعتمد يبقى حنصل إلى تزكية النفس. دي طبعا الكلام ده كله إشارات، يعني مش هو الغرض من الكلام إن احنا هنتكلم في مسألة التزكية وبالتالي نفصل فيها، لكن احنا بنتكلم كإشارات. إيه السبيل لتزكية النفس؟ أنا عايز أزكي نفسي، تزكى بإيه؟ أدي أربع بنود ذكرناها. أول حاجة الإيمان، البند الثاني كان المجاهدة ويقصد بها مجاهدة الإنسان لنفسه، ثالث بند طلب المدد والعون من الله عز وجل، رابع بند اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول بند هو الإيمان. يبقى السبيل لكي نحقق التزكية أول أمر لابد من تصحيح الإيمان، ولابد من غرس وترسيخ الإيمان في النفس لكي ينتج بعد ذلك سلوكا منضبطا، وهو من أكبر عوامل تطهير النفس حيث يطهرها من الداخل. يبقى تزكية النفس محتاج إلى تطهير النفس من الداخل. إيه اللي بيطهرها؟ الإيمان. الحمد لله الإيمان لما بينزل إلى القلب، لابد أن احنا نفرق كما بينا في الرسالة الأولى، نفرق ما بين دراستنا لمواد العقيدة وبالتالي درسنا كتاب كذا ودرسنا كتاب كذا ودرسنا. احنا بنتكلم على الإيمان اللي بينزل في القلب، بيرسخ في القلب، بيغرس في القلب، هو ده اللي بينتج منه السلوك المنضبط. لكن ممكن إنسان أنت تتعجب درس كل كتب العقيدة ولعله يقوم بتدريس كتب العقيدة، لكن انظر إلى أخلاقياتي، انظر إلى سلوكياتي، تباين شديد جدا، يعني الدراسة حاجة والكلام حاجة وتطبيقه حاجة تانية، أنت بتتعجب لأن هو الإيمان المسائل دي ما نزلتش في القلب. القلب هو الموطن الذي ينزل فيه الإيمان، ولو نزل فيه رأينا ثمار ذلك في استقامة الإنسان. والكلام ده احنا بنقرأه في كتاب الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يبقى الإيمان هو في القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان فين؟ لما بينفع، لما بينزل في القلب، زي ما احنا قلنا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه: هو حافظ القرآن ولكن ما زال في الذاكرة، ما زال في الذاكرة وحافظ وحفظ متين. وده اللي ذكره يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ناس يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، حسن الصوت، نديه الصوت، أيضا قراءة منضبطة بيراعي فيها أحكام التجويد والصفات والمخارج. لكن احنا نريد أن نرى أثر القرآن. لماذا لم نرى أثر القرآن؟ لأنه لم ينزل بعد في القلب كما قال ابن مسعود، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يبقى هذا انتفاع الإنسان بالقرآن. وكذلك الإيمان، مش هي دراسة، مش دراسة فقط، ولكن تتأكد أن هذه المسائل نزلت واستقرت في قلبك وفي نفسك. هذا الإيمان هو من أكبر عوامل تطهير النفس حيث تطهره من الداخل. إن الذين آمنوا من الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يبقى الإيمان بيد الإنسان إلى سبيل الخير والرشاد. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يبقى هداية الإيمان للإنسان بيعتبر هو نور بيقود الإنسان، يقود الإنسان إلى الاستقامة على أمر الله، وكذلك يأمن عندها من الانحراف. دايما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى إنسان لما يجي ينطلق العمل بينطلق من خلال ركيزة إيمانية غرست في نفسه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الآية تتكلم إن ننطلق دايما من خلال الركيزة الإيمانية، صحح الإيمان وبعدين فعله. الإنسان ممكن يأتي بأعمال صالحة كثيرة لكن ممكن ترد الأعمال، لأن يتوقف قبول العمل الصالح على صحة الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلذلك أنا أتأكد أن إحنا الأعمال اللي إحنا ننطلق إليها ننطلق من خلال الركيزة الإيمانية التي تم تكوينها وتم غرسها في النفس والقلب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اقرأ يعني في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل يبين دايما أن انطلاق الإنسان إلى العمل الصالح والنظام السلوكي ده بيتطلب أولا أن يكون صاحب عقيدة صحيحة سليمة، والعقيدة دي لابد أن تكون غرست وتم ترسيخ قاعد الإيمان في نفسه لكي يتحرك من خلالها. أيضا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآخرة يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ده من ثمار الإيمان، من ثمار الإيمان. يبقى ده العطايا التي يعطى بها العبد من خلال هذا الإيمان، ثمار الإيمان، ثمار الاستقامة على أمر الله عز وجل، ثمار سرعة الاستجابة كما بينا في قصة الصحابة رضي الله عنهم مع آخر سورة البقرة. كان سرعة استجابة الصحابة كان من ثمار ذلك أن الله تعالى نسخ الحكم، فلا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس إلا إن تكلم أو فعل كما بينا في رواية ذكرى أبو هريرة رضي الله عنه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى أول بند يعتمد لتحقيق التزكية والطريق إلى التزكية يبقى الإيمان. انتبه إلى الإيمان، وكما بينا أيضا ونأكد ليس معنى ذلك الأمر هو أن أنا انتهيت من الدراسة، دراسة كل كتب العقيدة. أين يعني هذه المسائل في قلبك؟ فين هي؟ ما زالت في الذاكرة ولا نزل في القلب؟ لأنه لا ينتفع الإنسان إلا إذا نزل الإيمان في القلب، إذا نزل القرآن في قلبه. أيضا البند الثاني المجاهدة، ويقصد بها مجاهدة الإنسان لنفسه للتخلية والتحلية، يتخلى عن مساوئ الأخلاق، يتخلى عن قبائح ورذائل الأعمال، يتخلى عن الصفات المذمومة التي جبل عليها كما سنذكرها بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتحلى بمحاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال، وكذلك أيضا بالصفات الفاضلة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى جاهد لله عز وجل، جاهد في الله عز وجل، يبقى يجاهد نفسه، يحملها قهرا وقصرا على طاعة ربي سبحانه وتعالى، لأن النفس أمارة بالسوء. فإن كان الإنسان حينصت إلى الكلام أو الأوامر الصادرة من نفس الأمارة بالسوء يهلك الإنسان، فبيحتاج إلى هذه المجاهدة. والذين جاهدوا فينا يبقى يجاهد لله عز وجل، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الكلام ده المجاهدة بيحتاج إن أنا أقف على عيوب نفسي على آفاتها، ثم أضع بقى الخطة للتخلص من هذه القبائح والرذائل، وفي المقابل أتحلى بالفضائل والمكارم. ونفس وما سواها فألامها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يبقى تجاهد نفسك، يبقى النفس قلنا لها قابلية للخير وقابلية للشر، انت بقى تغلب دواعي الخير وتسعى في المقابل لتطهير النفس من دواعي الشر. دي كلها عوائق تعوق الإنسان في سيره إلى ربي سبحانه وتعالى. البند الثالث أيضا لتحقيق التزكية كان طلب العون والمدد من الله تبارك وتعالى، طلب المدد والعون من الله تبارك وتعالى. لا غنى للإنسان عن ربي سبحانه وتعالى، لا غنى الإنسان عن ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتحول من حال إلى حال إلا بفضل الله عز وجل وبرحمته. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شوف الإيمان فين بقى؟ هو في القلب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كل ده عشان اتعرف على فضل ربك، محض فضل الرب سبحانه وتعالى. لو أنت على الهدى وأنت على الاستقامة، حفظت القرآن، تعلمت أمور الشريعة، كل ذلك بفضل الله وبرحمته. يعني عشان الإنسان كده لا يدخل الزهو إلى نفسه، لولا هذا المدد والعون من ربك ما استطاع الإنسان أن يستكمل المسير. شو إحنا جالسين في الدرس، منا من اللي مستكمل الدرس ومنا من يستكمل الدرس. اللي يستكمل الدرس ما زال المدد والعون به حتى أتم الطاعة أو حتى أتم المجلس، هناك من انصرف. الكلام ده طرف الصلاة، طرف الصيام، طرف أي طعم من الطاعات. يبقى لماذا بيفرح المؤمن في صوم لما ينتهي الصوم؟ فرحه لأن المدد والعون الله عز وجل ما زال به حتى أتم الطاعة. يبقى أنا بنفرح يعني بإتمام للطاعة، وإتمام للطاعة دي نقرأها إزاي؟ ما زال المدد والعون الله عز وجل حتى أتممنا تلك الطاعة. طب لو انقطع، هل أستطيع استكمال هذا الأمر لو انقطع عني المدد والعون الله عز وجل؟ لا يستطيع الإنسان. فأنت تعرف فضل ربك سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، الله سميع عليم. المدد والعون، طلب المدد والعون الله عز وجل لأن قلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. ومن يشاء الله يضلله وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ده يخلي الإنسان قلبه يعني لا يلتفت لغير الله، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، ويعلم أن أي طاعة بيتممها هي من توفيق ربي سبحانه وتعالى ومحض الفضل. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكان البند الرابع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اتباع النبي، وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الصراط المستقيم، وهذا الناس الصراط المستقيم كان هو في أرقى سلم العبودية والإيمان، كان في الدرجة نقول في أعلى سلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن مظهر أو علامة محبة العبد لربي تظهر في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مظهر محبة العبد لربي يبقى باتباع العبد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات كثيرة، وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا. ونقول التزكية، الله عز وجل كما قال لنا في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بمن تتأسى ومن تحاكي في الأقوال والأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل كما بين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يدعو لصراط مستقيم ويهدينا صراط مستقيم، وهو في أعلى درجات سلم العبودية والإيمان. العبودية والإيمان، علينا أن نعلم أن تزكية النفس عملية مستمرة لا تنقطع. يعني مش نقول أنا الحمد لله زكيت نفسي وخلاص يقف عند ذلك، لا، دي عملية مستمرة لا تنقطع، وأن هذا يتطلب تعود النفس دائما حتى لا تشرد ولا تنحرف. لذلك كان من دعاء الأولياء والأتقياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يطلبوا إيه هم؟ هم بيعترفوا بهذا الفضل من الرب سبحانه وتعالى أنهم هداهم للصراط المستقيم. طب يطلبوا إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يبقى يعترفون بنعمة الرب سبحانه وتعالى عليهم أن الله تعالى هداهم. طب هم بيطلبوا إيه؟ يطلبوا إيه؟ استمرارية واستدامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى طلب الاستمرارية والاستدامة. وهذا أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام من الليل كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى بيدعو إيه؟ بطلب الاستمرارية والاستدامة على الهدى. يبقى نقول إحنا دخلنا الحمد لله في طريق الهداية، ولكن المطلوب إن إحنا نسير في هذا الطريق دون أن نقطع حتى تخرج الروح إلى بارئها. فطلب الاستمرارية والاستدامة، طلب الاستمرارية والاستدامة، إحنا بيناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يبقى ده الطلب أو النداء على مين؟ على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طب هم أساسا مش على الإيمان، ولكن ده الاستمرارية والاستدامة، الاستمرارية والاستدامة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى عملية تزكية النفس دي عملية مستمرة، إياك أن تغفل لحظة واحدة عن نفسك، وإلا تشرد النفس وتنحرف بتند. فكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: قال لنا تعهدوا القرآن فإنه أشد تفاصيل من الإبل في عقلها. تعهدوا دايما، تتعهدوا القرآن، مش حفظنا القرآن وخلاص، لا ده لازم أتعهدوا، أتعهدوا إلا ينسى الكلام. ده القرآن والعلوم أيضا الشرعية، يحتاج الإنسان دايما إلى المراجعة وإلى المذاكرة، إلى المراجعة والمذاكرة. فالمطلوب نتعهد القرآن، وكذلك تتعهد النفس بالتزكية. عملية التزكية عملية مستمرة، إلى متى؟ لغاية لما يفارق الإنسان الدنيا، لغاية لما يفارق الدنيا. فإذا كان القرآن والكتاب الذي صنع الصحابة رضي الله عنهم، فينبغي أن نعلم ونتعلم كيف نتعامل معه، كما نتعامل الصحابة معه، وكيف نصحي هذه النظرة للقرآن نتفق مع نظرة الصحابة لكتاب ربهم سبحانه وتعالى. الكلام ده إخواننا يعني زي بالضبط كده في دنيانا. قلنا لما بيجي طالب في أي مرحلة من مراحل التعليمية وحقق كده تفوق وحقق مثلا مركز الأول، فنقول ده نتاج لإيه؟ نتاج لإدارة الوقت وتقسيم الوقت على المواد. النتيجة دي بينتنا هذا الكلام، ده نتاج. ده يترى جت كده بطريقة عشوائية، لا، نقول إن هو أقسم وقته وأدار الوقت بطريقة صحيحة، وأدار الوقت وأقسم الوقت على المواد واستذكر المواد بصورة صحيحة. رأيناه لم نراه ولم نعيش هذا الإنسان، لكن لما رأينا النتيجة فكانت النتيجة دي اللي وصل إليها تدل على ما ذكرناه. الصحابة رضي الله عنهم دول يعني صناعة القرآن، هذا هو الجيل القرآني، يعني دول نقول كانوا يطبقون ما يتعلمونه من كتاب ربهم ويتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: أما تقرأ القرآن؟ كان قال بلى، قال كان خلقه القرآن. مش الرواية دي معلومة؟ يبقى كان خلقه إيه؟ القرآن. يعني تعرف تفسير الكلام ولا هي كلمة كده؟ دي كلمة مجملة. يعني إيه كان خلقه القرآن؟ يعني إيه كان خلقه القرآن؟ حسبها لكم تجاوبوا عليها إن شاء الله المرة القادمة. تقول لي يعني إزاي؟ مش كلام إنشائي، مش كلام إنشائي. قل لي كان خلقه القرآن أو في التصور في مظاهر كده تظهر من خلالها هذا الكلام، لأن دي كلمة بتتداول ما بيننا. ودايما نقول عائشة رضي الله عنها قالها سعد بن هشام، وقال لعائشة رضي الله عنها اسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى، قالت كان خلقه القرآن، خلق القرآن. يعني هو تصوره يعني كان واضح عنده، كان واضح عنده، هي يعني مش كلمة كده، كان خلق القرآن إزاي. وإحنا ينبغي أن يكون خلق المسلم هو القرآن، وده كان خلق الصحابة رضي الله عنهم لهم تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كان خلق القرآن؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ فإن شاء الله تعالى يعني يا ريت المرة القادمة كده يبقى عبارات وجيزة، يعني عبارات وجيزة تدل على فهم هذا المعنى. أقرب لك المعنى، عائشة رضي الله عنها تقول لما نزلت هذه الآيات، وكانت دي من آخر ما نزل من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماذا كان يصنع؟ كان يكثر في الركوع والسجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن، يعني بيترجم الآيات دي كده إلى إيه؟ واقع عمله. يبقى كان خلقه قرآنه، يبقى هو بينطلق للعمل إزاي؟ عن طريق القرآن، بيمتثل للأوامر أو امتثل الأوامر في الجزئية دي. فبالتالي كانت تقول ما كان يدع في ركوع السجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن، يعني بيطبق فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يترجم الكلام ده، يترجم، هو ده المطلوب. يعني عشان انت تكون من الجيل القرآني انك انت تترجم الكلام ده، تترجم قال الله تعالى افعلوا كذا نفعل، دع كذا ندع ذلك الامر، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا نفعل، اتركوا كذا نترك. طيب القرآن حجة لك او عليك. احنا يعني في المقدمة الاولى دي احتاجت بعض المعلومات احنا ذكرناها قبل ذلك، ذكرناها قبل ذلك، لكن ليس هناك حرج ان احنا نؤكد على معاني، لان يعني دي في معاني احنا نريد ان تغرس كده وتحفر داخل النفس والقلب، استصحبها دوما في حياتي. مفيش جزئيه في حياتي انا اتخلى عن هذه قاعده او تلك العباره او هذا المرتكز. القران حجه لك او عليك، يبقى ده مرتكز في حياتي بستصحبه دوما لا اغفل عنه. وان العباره دي كما بينا قبل ذلك دي بتمثل منهج تعامل المسلم مع القران، ان انا هتعامل مع القران اما لا الايات اللي هتعامل معها دي تكون حجه ليا او حجه عليا. حجه للانسان اذا طبق وفعل وامتثل لما جاء في كتاب رب سبحانه وتعالى ومرشدت اليه الايات. حجه لمن على من لم يطبق ولم يفعل ما دلت عليه نصوص الكتاب العظيم. ودايما كده يبقى احنا محتاجين كما بينا نترجم العبارات عشان نبدا نتعامل من خلالها بين التطبيق والتعطيل. فالناس في تعامله مع القران بين تطبيق وتفعيل، بين اعراض وتعطيل، وبين اعراض وتعطيل. فاذا اراد الانسان ان يكون القران حجه له لعليه فهذا طلب منه ان يسال نفسه: كيف اقرا القران؟ كيف افهم نصوص القران؟ هو منهج التعامل مع القران؟ كيف انزل ونزل ذلك على الواقع اللي هو تصور التطبيق؟ احنا مر لنا اشارات قبل ذلك عن هذا الامر، ولكن كما بينا دائما وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. اصلا الكتب دي يعني دي كتب منفصله، يعني اساسها كده، يعني تصحيح المصادر كتاب انا كتبته منفصل، قران التربيه كتاب منفصل، برضك معنا دبر دي كتب منفصله، لكن راينا مع ذلك ان احنا يعني نبدا ناخد دوره في التدبر، فكان مجموعي هذه الكتب. فعشان كده هتجد معلومات يعني هي متكرره هنا متكرره هنا متكرره هنا. السبب ايه؟ دي كتب اساسا منفصله، واحنا قلنا الدوره دي الدوره الأولية، في دورات بعد ذلك، يعني في دي الدورة الأولية بتجتمع على هذه الكتب الثلاثة. قراءة القرآن وفهم المعاني: لقد حدد الله لنا الطريقة التي نقرأ بها القرآن، فقال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وتذكر أولو الألباب. فكل من قرأ القرآن بلا تدبر أو فهم لمعانيه فهو ليس بقارئ على الحقيقة، ولو كان قارئا عرفيا، لأن غرض القراءة فهم معاني ما نقرأ. يعني ده كلام منطقي، الكلام ده كلام منطقي، إن أنا بنقرأ يا ترى لمجرد كده يعني إن الكلام أردده ولا أفهم المعاني؟ فهم المعاني أصلا تقرأ ليه؟ عشان أفهم المعاني. لما تيجي بتستمع الإنسان يا ترى بستمع ليه؟ عشان الجمل تصل الأذن فقط ولا عشان أفهم مراد هذا الإنسان، مطلبه، مطلب هذا الإنسان؟ يبقى أي كلام ليه مضمون؟ أي كلام ليه مضمون؟ كنا بنقرأه أو بنستمع إليه؟ فكذلك أيضا القرآن حدد لنا الطريقة التي نقرأ بها. أفلا تدبرون القرآن على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وتذكر أولو الألباب. فكل من قرأ القرآن بلا تدبر أو فهم معاني فهو ليس بقارئ على الحقيقة، لو كان قارئا عرفيا، لأن غرض من القراءة فهم معاني ما نقرأ. فلو دفع الإنسان رواية أو قصة من روايات لكي يقرأها، وإذا انتهى من قراءتها سألنا عما تتكلم هذه الرواية أو قصة، إذا كانت إجابة أنه لا يدري فما قولك في هذا الإنسان؟ هل يا ترى هنثبت له أنه قرأ رواية أم هنقول أنه ليس بقارئ؟ لا شك الناس تتفق جميعا أن يقرأ حتى لو كنا قد رأيناه يقلب الصفحات. لماذا؟ أن الغرض المقصود من قراءة وفهم واستيعاب معاني هذا المقروء. فكذلك القول من قرأ القرآن بلا فهم واستيعاب لما أرشدت إليه الآيات. ففهم الإنسان لمعاني الآيات ومرشاد إليه متوقف على القراءة الصحيحة. فمن قرأ آيات الرحمن بتدبر أو صلته هذه قراءة إلى فهم المعاني والتأمل. ودايما برضك عايزين نأكد أن البعض بيظن التدبر أن يكون هو ليه نظر في الآية المجردة كده غير ما يرجع إلى معاني اللي تدلت عليها من كتب التفسير المعتمدة. بعض يظن كده تدبر يعني معناها يسرح بخياله مع الآية كده هو يرى. نقول لا انتبه، يعني ده على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم في القرآن بلا علم فليتبوأ مقعده من النار. قال من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ. يعني روايات كثيرة بتحذر من هذا الأمر. فالبعض بيظن التدبر ان هو انا يكون لي نظرة تأملية في الآيات. طب انت عارف تفسيرها؟ لا مش عارف تفسيرها. ده هذا خلي بالك، ده جرأة شديدة جدا، جرأة شديدة. فإحنا ننتبه، ده قال من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النيران. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. التدبر ده احنا يعني بنقرأ تفسير الآيات ثم يتأمل الإنسان بعد كده ازاي اطبقها، ازاي انا بضع الخطوات العملية للتطبيق. وبننظر كده الى هذا النموذج الذي طبق ذلك يتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الصحابة رضي الله عنهم. يبقى انا اتدبر اعمال العقل في كيفية التطبيق، تطبيق ما دلت وارشدت اليه الآيات كما سنعلم هو منهج التعامل مع القرآن. لقد حدد الله لنا المنهج الذي نتعامل من خلاله مع القرآن في قوله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالمطلوب أن نتبع ما أرسلت إليه الآيات، وفي ذلك يقول سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. بتؤمر بإيه؟ بتؤمر مين؟ بتؤمر مين؟ تؤمرني أنا؟ مش إحنا ابتداء في البداية قلنا عايز أصحح النظرة القرآن إن القرآن بأكماله من أوله لآخره إيه؟ رسالات الرب إلي، سواء بقى بطريق مباشر أو غير مباشر. وبالتالي أنا أقرأ الرسالة وأقف على المضمون، هذه رسالة من ربي سبحانه وتعالى، أنا مطالب بإيه؟ بالتنفيذ والامتثال. يبقى اتبعوا اعلموا، يبقى المين لنا؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، اعلم الكلام ده هو. يبقى الله عز وجل يخبر العبد ويعلم العبد حقيقة الدنيا كما سيأتي الكلام الذي سبحانه وتعالى متكلم عن الدنيا والآخرة. يعني لازم احنا نقف، احنا ساعات نقرأ الآية كده لكن ما بننتبهش الخطاب فيها موجه ازاي. اتبعوا يعني انا مطالب ايه؟ باتباع ما في كتاب الله عز وجل، مش بس كده، والتحذير من اتباع غير الكتاب. لأننا نتبع الكتاب واتبع غيره، يعني ممكن تتبع ما في الكتاب وتتبع ما في غير الكتاب، لكن الآيات اتبعوا ما أنزل عليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى ممكن هتتبع القرآن وغير القرآن، لا تتبع القرآن وغير القرآن لا يتبع أبدا. اتباع احنا لنا ايه؟ مسلك واحد بس، مصدر واحد، كتاب واحد احنا متعامل من خلاله وهو القرآن. الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون. قال سبحانه عن كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى أنا مطالب أن أتبع ما في كتاب ربي سبحانه وتعالى. لما أقول أن أنا مطالب أن أتبع ما في كتاب ربي، إيه الخطوة اللي أنا أخدها بعد كده؟ الدراسة، أدرسه. أنا دلوقتي مطالب الإنسان هيمتحن هيختبر في الكتاب ده، يبقى يعمل إيه؟ يذكره. يبقى أنا مطالب باتباع في كتاب الله عز وجل. هل أنت يا ترى عرفت إيه اللي في الكتاب؟ عرفت أنت مأمور بإيه؟ إيه اللي أنت هتفعله وإيه اللي أنت هتتركه؟ يبقى لابد فيها من الدراسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم. دراسة، يتدارسونها بينهم، دراسة. لازم ندرس نذاكر، يعني مش قراءة عابرة، لا دراسة. زي ما يبقى فارق ما بين القراءة العابرة والدراسة، الدراسة عارف يعني أدقق النظر في الكلمة وما ينفعش ان انا افوت كلمه كده وغير مفهومه ثم انتقل لغيرها. لا، اي حاجه فيها اشكال لابد من فك وحل هذا الاشكال. يبقى انا عايز الصفحه باكملها تكون مفهومه، واي حاجه فيها اشكال ببدا اسال حتى يزال ذلك الاشكال. وهذا كتاب نزلناه مبارك في نفع لسان كبير وفي كثير الخيرات والبركات، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى هيستجلب به الرحمات. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. كيف اتبع وطبق ما لا افهم؟ يبقى عشان انا اطبق الكلام ده واتبعه لازم احتاج ايه؟ الى الفهم. يعني اطبق ما اجهل؟ يعني مين اللي قال الكلام ده هو؟ يبقى عشان انا اطبق خطوه التطبيق دي هتسبق بخطوه ايه؟ العلم. خطوه العلم، يبقى اعلم وبالتالي انطلق بعد ذلك الى اسئله التطبيق. ان اتباع ما في كتاب الله تعالى يتطلب اولا فهم واستيعاب مدلول الايات، والا فكيف اطبق ما اجهل؟ فالايه عباره عن الفاظ تدل على معنى يرشد هذا المعنى خلق او سلوك او عمل او اعتقاد. احنا بينا قبل ذلك في الكتاب السابق ادي تصور الايه عباره عن الفاظ. الالفاظ اللي احنا بنقراها في كتاب الله عز وجل، فاحنا ذكرنا قبل ذلك في المره السابقه في الكتاب السابق ان انا بصحح نظرتي للايه. خلاص الايه ما بقتش الفاظ كده فقط، لا، اللفظ ده بيدل على معنى. احنا بينا في مساله العقيده دايما بنقول يعني لما نتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى نقول ان القران ده كلام الرب سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. لكن في الحقيقه لما تعاملنا ما تعاملناش بهذا المنهج، تعاملنا مع القران ان هو الفاظ، كان الفاظ محضه كده ليس لها معنى، خاليه من المعنى. وبالتالي لكن احنا القران لفظا، كلام الله لفظا ومعنى. هذا اللفظ هو فين المعنى؟ فنقول من السوء تماما ان انا افصل المعنى عن اللفظ. ده هو اللفظ ده جاء ليدل على المعنى، ليدل على المعنى، والمعنى بالنسبة لنا عشان نسعى للتطبيق. يبقى أنا اللفظ دل على معنى، المعنى ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن موضوع، إما بيتكلمنا عن خلق، عن سلوك، عن مسائل الإيمان، سواء بقى يعني مسائل الإيمان أنا أتبناها أو يتكلم على مسائل شركية لابد أن أقترب هذه المسائل، يتكلم على مسألة العمل في أو سلوك، في سلوكيات مرفوضة، في سلوكيات مطلوبة، في هذا عمل صالح، هذا عمل طالح. كل ده احنا هنفرق ما بينه عن طريق القرآن. أنا أفرق ما بين الحق والباطل عن طريق القرآن، وأفرق ما بين الحلال والحرام عن طريق القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فرقان يعني أنا عشان يفرق ما بين الحق والباطل، ما بين الضلال والرشد، ما بين نقول الحلال والحرام، كل ده عن طريق القرآن. فلازم أقرأ الرسالة كويس. لنضرب مثالا على ذلك عشان نقرب بردك المفهوم، نقول سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية دي إيه المعنى دلت عليه؟ اللفظ، إحنا ده اللفظ بتاعها دلت على إيه المعنى؟ التحذير من إساءة الظن بالمسلمين، التحذير من التجسس على المسلمين واتباع العورات، والتحذير من الغيبة. الآية بتتكلم عن كده: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى بتحذرني من إساءة الظن بالمسلمين، حذرني من التجسس أو تتبع عورات المسلمين، تحذرني من إيه؟ من الغيبة. طيب هي بترشدني لإيه؟ أنا أدي التحذير بتقول لي إن إساءة الظن بالمسلمين، تجسس، تتبع عورات، الغيبة، كلها سلوكيات مرفوضة يعني قلتها ربنا سبحانه وتعالى. طب إيه المطلوب؟ يبقى أنا أجاهد نفسي وحمل النفس قهرا وقصرا على أن تتخلى عن هذه السلوكيات المرفوضة الممقوتة عند الله عز وجل. ده يتطلب ايه عشان انا اترك السلوكيات المرفوضة اتخلى عنها؟ يتطلب ان انا اقف على تصور التطبيق. ليه؟ لان لو كان التصور قاصر هتأتي النتيجة قاصرة، لو كان التصور قاصر هتأتي النتيجة قاصرة. فلذلك التصور ده من الأهمية بمكان قبل ما تبدأ التنفيذ والعمل. شوف مسألة التصور، أنا عرفت يا بتقول إيه، بس لازم يكون أنا أضع تصور كاملا. قلنا ليه؟ لأن ممكن بعض الصور التصور ده تكون تتفلت من الإنسان، هيبقى فيه قصور في النظرة وقصور في التطبيق. فأنظر بقى إلى حال الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا ما هي الغيبة؟ لك أن تقف مع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا أتدرون من الغيبة؟ ده الأمر هام جدا، السؤال ده لا يطرح هكذا نجل فكاء أو تسلية، يعني نقول على ذلك حتى يبين لنا المعاني. أتدرون من الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يقرأ. فقالوا يا رسول الله إن كان رأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني ذكرك أخاك بما يقرأ، كأنه هيكلم عليه بس بخصال مش موجودة فيه. طرح الصحابة للسؤال يظهر ذلك. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أنا لا أقول عنه إلا حقا يعني. فبيتكلم عن أخلاقيات هذا الإنسان وسلوكيات هذا الإنسان، ولكن هو مش في المجلس، فبيتكلم بحق فعلا موجودة في هذه الأشياء. يا ترى يبقى إيه؟ إحنا ممكن كده بالرأي يعني فيهاش حاجة، لا هو لا يكذب يقول حقا. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره هو مش بما نكره نحن، فقالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما يقول، قال صلى الله عليه وسلم كان فيما تقول فقد اغتبت، حتى لو كان حقا، حتى لو كان حقا، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت. مش هتخرج عن هذين الأمرين، إما غيبة، إما غيبة وإما بهتان. فكان هذا التوضيح لما قد يشكع الإنسان حتى تصور تنجل الرؤية، يعني انجلت الرؤية نعم، يبقى ممكن هنا يعني التصور لازم أنا أدقق النظر أن تكون تصور صحيح وشامل وشامل. نقول يتأمل الإنسان ويضع التصور صحيح عشان لا تنسلم مننا صورة من الصور من غير ما ندري، من غير ما نعلم. نقول ما هو المطلوب بعد الوقوف على مرشد ودالة تعليم الآيات؟ احنا وقفنا على مدالة تعليم الآيات وعرفت بتخاطبني بكده، حذرني في سلوكات مرفوضة لازم ابتعد عنها، انا حجاهد نفسي واحمل نفسي قارا وقصرا على ذلك الامر. بعد ما علمنا ايه اللي حياتي دور الانسان في التفعيل، لابد انك انت ايه تجاهد نفسك. كانت دي افات موجودة، اسعى بقى اسعى لازالة هذه الافات، اسعى لكي فعلا انا ارفض من الداخل السلوكيات المرفوضة المنقوطة عند الله عز وجل. وإلا هو بيقرأ الآية ممكن نقف على المضمون، ودور الإنسان في التفعيل بيهمل هذا الدور. لا، احنا بعد ما عرفنا حياتي دور الإنسان في التفعيل، ولذلك احنا نقول دايما أي نص من الكتاب والسنة بينبني دايما على محورين، محور علمي ومحور عملي، محور علمي ومحور عملي. يبقى أنا لما باجي أشوف النص وأقرأه كده فهقول يبقى إيه النص ده، نقول ليه محور علمي وليه محور عملي. المحور العلمي ده أدي النص منه ودي المعنى اللي دل عليه وما أشرت إليه الآيات، كل دي لغاية دلوقتي أنا إيه يعني ده كلها علمه. بعد ما وقفت على ما أشرت إليه وتخاطبني بيه أبدأ إيه تفعيل المحور العملي بقى. يبقى إحنا دايما للأسف بنتعامل بمحور علمي فقط وجزء من المحور العلمي، حتى اللي حافظ القرآن ده النص بس، طب فين المعنى؟ مش موجود. طب فين ما أشرت إليه؟ ما مش هيبقى موجود. طب فين التطبيق؟ مش هيبقى موجود. فشوف النظرة القصيرة، ظن إن هو كده لما يكون حامل القرآن، يبقى هو حامل القرآن، حافظ القرآن. أقول ده حامل القرآن ده ليه سمات بيميز بها، ليه سمات. عشان كده برضك يعني بالمناسبة نقول حامل القرآن ده ليه سمت، سمته دايما السكينة والوقار. نجد حامل القرآن لكن بيحب بقى الهزار، بيحب الضحك، بيحب كذا، ونقول لك انتبه تحمل كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى ليه سمات معينة. ده حمل القرآن ده يميز بليل عن غيره ويميز في سلوكياته، دايما عليه السكينة والوقار. القرآن بيضيف على الإنسان هذا الأمر، يضيف على الإنسان هذا الأمر. فنقول يا دور الإنسان في التفعيل يطلب أن نأخذ القرار بالتنفيذ والتطبيق، لأن البعض قد يظن بوقوفي على مشاهد إليه الآيات أنه قد وصل لما هو مطلوب. هذا نقول له أن دور الإنسان في التفعيل يبدأ بعد وقوف وصوله إلى ما أشرت إليه الآيات، فلينتبه. يبقى لما وقفت خلاص وأشرتني بتكلمني وقفت لغاية هنا، ده محور لسه المحور ده نخش ندخل إليه، دور الإنسان في التفعيل بقى، دور الإنسان. ودايما احنا قلنا تخلف الإنسان عن التطبيق ايه السبب، ايه المانع من كده؟ انه لم يأخذ القرار لكي يعتمد هذا النص في واقع حياته. ننتقل، احنا كلمنا على القراءة، الاستماع، كيف نستمع للقرآن؟ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا بكيانك كله، بكل كياني، كل جوارحي، مش انا بردد الآيات باللسان فقط والجوارح في غفلة، بسمع للآيات والجوارح كلها في غفلة، اقول هذا كلام مرفوض تماما. لكن عند الاستماع الانصات، بنسكت كده يعني الجوارح لكي تستمع وتتلقى كلام الرب سبحانه وتعالى. لابد ان نفرق بين استماع الادراك الذي يشارك فيه الكل، وبين استماع قول الجبل الذي يحظى به المؤمن. وقد فرق القران بين الاستماعين. يقول ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا هم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ليحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. ما دلت عليه الايات؟ احنا اصبح دلوقتي منهج اي مقطع انا بقراه من الايات بنزل على طول تفسير ابن كثير، اقرا كويس جدا عشان اعرف ما دل عليه المقطع او مجموعه الايات اللي احنا بنقراها. الان ما ينفعش بقى اقرا جزء الايات دي لغيرها، طب الايات دي بتقول ايه يعني سيبها بعد كده؟ لا يصلح. يبقى احنا بالتدرج كده بنبدا نتعامل، بصحح انا طريقه التعامل. الان انا قرات المقطع ده ما دلت عليه، اي ايات ما دلت عليه الايات، اي ايه حتى ما دلت عليها الايه، يبقى المعاني عشان تستقر، عشان انا مطالب بالعمل وانا ساسال. يعني كما بينا وانه لذكر لك ولقومك، وسوف حنسأل عن ايه؟ سوف نسأل عن ايه؟ تسأل عن كتاب ربك سبحانه وتعالى، هذه امانة في عنق الانسان. انت ماذا صنعت بها؟ حفظت القرآن؟ لا، ده احنا انتبه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كانوش على الحفظ، كانوا على ايه؟ تتعلم ما دلت عليه الآيات وتعلم الغير، تنقل ذلك الى غيرك. إن الله تعالى ينادى على أهل الإيمان لأنهم الذين يستجيبون لأوامره وينتثرونها ويبتعدون عما نهى عنه ويجتنبون. يبقى ليه كان النداء على أهل الإيمان؟ على الرغم إن الكل مخاطب، كل مخاطب، يقول إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. يعني طب ليه النداء؟ لأن أهل الإيمان هم الذين يستجيبون. يعني أهل الإيمان هم الذين يستجيبون، يعملون بمقتضى وما يجيب الإيمان. الإيمان بيجب عليك إيه؟ أن تتبع. فكما بينا أن الله تعالى بينادى على أهل الإيمان أنهم الذين يستجيبون لأوامره ويمتثلونها ويبتعدون عما نهى عنه ويجتنبون. وهذا ما يوجب الإيمان ويقتضيه، هذا ما يوجب الإيمان ويقتضيه. فالله تعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا أيضا من التولي والإعراض عما يطلع علينا من كتابه تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون حالنا كحال أولئك الذين اكتفوا بمجرد السماع، لم يتعدى ذلك الأذان، ولا من شر البرية الذين عطلوا حواسهم أن ينتفعوا بها، إن كانوا ينتفعون بها في الدنيا لكنهم عطلوها عن منفعتها الحقيقية في توصيلهم إلى هدى الله. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني هم سمعوا ولكن لم يتعدى الأذان وما سمعوا. هذا المطلوب الاستماع الاستجابة. فإذا لم يكن هناك إجابة لما تدل عليه الآيات، فهو سمع فعلا ولكن سمع إدراك بالأذان فقط، يعني سمع إدراك الأذان لكن لما نراه لم يستجب ولم يلبي، يبقى نقول على ذلك لم يستمع سماع القبول والإجابة. هؤلاء عطلوا حواسهم أن ينتفعوا بها، إن كانوا ينتفعون بها في الدنيا لكن عطلوها عن منفعتها الحقيقية في توصيلهم إلى هدى الله. فهم صم عن استماع الحق، بكم عن النطق بالحق، لا يعقلون ما ينفعهم وما يضرهم. ولو قدر الله لهم أن يسمعوا لتولوا عن طاعته سبحانه، لأن قلوب زاغت عن الحق وعن معرفته ويصار على الباطل، ثم كان التوجه والتأكيد للمؤمنين. يبقى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قلوب مريضة، قلوب مسودة وزاغت عن الحق. ثم كان التوجيه والتأكيد للمؤمنين الذين يستجيبوا لربهم وما أمرهم به ويستجيبوا لرسولهم صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق الربي، فإنه لا حياة الإنسان بلا عبودية رب العالمين. وربكم هو الذي بيده الهداية والإضلال، يضل من يشاء بعدله وحكمته ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف ما شاء. يما قلب أراد الله تعالى أن يقيم على طاعته أقامه، يما قلب أراد أن يزيغه وأزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا بينا أيضا إن هذه الآيات، يعني الآيات بدأت بنداء المؤمنين وختمت أيضا بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم ختمت: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الاستجابة، وقلنا الاستجابة يبقى أنا بستمع وبقاعد الكلام أفهمه أستوعبه، وبالتالي أسعى للتطبيق، يبقى بنضع التصور، ثم تكون الاستجابة عن طريق التفعيل والتطبيق. ماذا قال ربكم عن أهل النار؟ يقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما دلت عليه الآية؟ قد وصف الله تعالى هؤلاء الذين عطلوا الانتباع بحواسهم في أن يبلغوا بها الهدى بأنهم أدنى مرتبة من البهائم التي فقدت العقول، فهؤلاء الذين غفلوا عما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ألا هو الإيمان بالله والاستقامة على أمره، هم أقل مرتبة من البهائم، هم أقل مرتبة من البهائم. يعني نقول على الرغم أن هم في الدنيا كيف كانوا ينظرون إلى أنفسهم، كيف كانوا ينظرون، وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. نظرة كده يعني، وإحنا حقيقي كلام في قصة نوح عليه السلام والملأ الذين كفروا من قومه كيف كانوا ينظرون إلى أتباع نوح عليه السلام. فدايما كده بنجد نوع من أنواع التعاظم على الحق والتعالي والاستكبار على قبول الحق، يرى في نفسه، ودايما كده رؤية إنسان نفسه، عجب الإنسان بنفسه، غرور، فبيدفع هذا الإنسان تعالى وأن يستعظم على قبول الحق، وينظر إلى من آمن نظرة أن يعني هؤلاء لو كانوا يعني هذا فيه خير ما سبقونا أبدا، ضد ضعف عقول، هؤلاء ضعف عقول. نتذكر كده أن فرعون ماذا قال عن موسى؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، شو بيتهموا بالجنون، وده مسألة الطعن، ده سنن كونية كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فلقد وصل الله تعالى أولئك الذين عطلوا الانتباه بحواسهم يبلغوا بها الهدى أنهم أدنى مرتبة من البهائم التي فقدت العقول. المنافق المؤمن: لقد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين، هؤلاء جميعا كانوا يأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأما المنافقون فكان حضورهم بأبدانهم فقط، وأما المؤمنون فكان حضورهم بقلوبهم وجوارحهم. فذلك يقول سبحانه: ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زي ما احنا قلنا أن الكافر عطل الانتفاع بحواسه، المنافق كذلك، المنافق كذلك يشترك مع الكافر أنه عطل أن ينتفع أو ينتفع بحواسه، تعطيل الانتفاع بحواسه لم ينتفع بها، فهو حالهم كان الحضور بدني، يعني هو لم يأتي لكي يستمع إلى الخير، أغلق على نفسه باب الخير وباب الرحمة أنهم سمعوا ما سمعوا. ولذلك كانوا إذا خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سألوا مين عما كان تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هي مسألة أشكلت عليهم، لا، ده حضورهم كان حضور بدني، يعني هو سد يعني منافذ أو أبواب الخير على نفسه، ولم يرد أن يستمع إلى كلام الرب سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لم يحرصوا على الخير وسدوا على أنفسهم الأبواب وأغلقوا القلوب وكانوا يخافون على أنفسهم بالخير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وختم عليهم وختم على أذنهم وجعل أبصارهم غشاوة. أما حال المؤمنين المهتدين فزادتهم الآيات إيمانا مع إيمانهم فطهر الله قلوبهم وأسمعهم وفقهم من العمل الصالح العمل العلم النافع والعمل الصالح. يعني الكل بيستمع معلم واحد وكلام واحد مجلس واحد، لكن هؤلاء كان حضورهم حضور بالبدن، هو يعني لم يأتي لكي يستمع الخير ثم يعني يفعل هذا في حال حياته، والتاني كان بيستمع بكياني. فنقول على ذلك ده يزداد إيمان على إيمانه وده يزداد بعدا على بعده. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس الآيات يرتقي بها المؤمن في الإيمان، وفي المقابل الثاني يبتعد عن الإيمان. وماذا سيقول المنافقون والكافرون يوم القيامة؟ قالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سيعترف المنافقون والكافرون بتقصيرهم وأنهم حجبوا أنفسهم عن الهدى وصموا الأسماع عن قبوله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اعترفوا إلا بعد فوات الأوان حيث لا ينفع الندم أو التأسف. كان هينفع بس لو كان في حال السعة والعافية في الدنيا إن حياته ربي وصحح المسار، لكن هو بعدما عاين الكلام ده هو هيبدأ يعني يندم ويتأسف ويتحصر ويظهر الندم والتأسف. لكن نقول هذا كان بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان فلا استدراك لما فات. ولا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ بعد فوات الأوان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بينبه العباد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. بننتظر إيه؟ فيما الانتظار؟ فيما الانتظار؟ يبقى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. وإذا سألنا لماذا حرم الفهم؟ فقد حرم الفهم في آيات ربهم رغم أنهم استمعوا إليها كما استمع المؤمنون، ولا أنهم يسمعون مصدر واحد معلم واحد، فما السبب في ذلك؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى وإنه يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. عطلوا الانتفاع بالحواس. أدوات التعلم، أدوات التعلم هذه السمع وهذه البصر وهذه العقل، دي الأدوات اللي احنا نتعلم خلالها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع ولا أبصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون. دي أدوات التعلم، فهي الحواس دي قائمة عندهم، لكن هم وجهوا الانتفاع بها للدنيا وعطلوا الانتفاع بها الحقيقي المطلوب أن نبصر من خلالها الهدى. يبقى لهم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قد ذرى لجهنم كثيرا من الجن والإنسان قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى الحواس دي قائمة، الحواس قائمة، ولكن حرموا أن ينتفعوا بها، عطلوا هذه الحواس عن الانتفاع رغم أنهم ينتفعون بها في الدنيا. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم سيقولون عندما يعينون لو كنا نسمع أو نعقل، الرغم أنهم كانوا يرون في أنفسهم أنهم هم العقلاء، هم النخبة، هم الكبراء والسادة والباقي رعاع، يعني ضعاف العقول، ولو كان ده خير مش ممكن حد كان هيسبقهم إلى ذلك الخير. ده كلامهم هم، وإذ لو يهتدوا به سيكون هذا إفك قديم، الطعن على طول. فنقول شوف بقى حالهم وحالهم والاعتراف، بس الاعتراف ده جاء بعد فوات الأوان. تأثر المؤمن عند سماع القرآن، هذه المنافقة هو ولا يتأثر عند سماع القرآن، المؤمن بيتأثر عند سماع القرآن. يقول سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وخلي بالنا تأثر المؤمن عند سماع القرآن هذا التأثر لا يفارقه بعد الاستماع والقراءة، لكن بيستصحب هذا التأثر معه دوما. ليه؟ لأنه هو التأثر هينزله بقى في ميدان التطبيق وميدان العمل، مش تأثر كده أدي دمع العين وتأثر كده لحظيا ثم يفارق هذا الإحساس. لا، المؤمن لما يجي بيتأثر بالقرآن تأثر حقيقي بيستصحب ذلك التأثر في حياته، وبنرى أثر التأثر عن طريق استقامة المؤمن على أمر رب سبحانه وتعالى. لذلك قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شوف التأثر، شوف حاله، عشان احنا بنظن كده لما بنيجي نسمع الإمام بيصلي بسورة السجدة في فجر الجمعة كده ويأتي الآية دي بنسجد وكأننا فعلنا الآية. لا، انتبه كده، هؤلاء الذين يفعلون هم هؤلاء الذين وصف الله عز وجل من أحوالهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول سبحانه قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، بيزدادوا إيمانا على إيمانهم، لأن الآية لها مدلول. يعني هو ليه بيزدادوا إيمانا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا اطلت عليهم آياته زادتهم، بيزدادوا زي إيمانا، زادتهم إيمانا. كيف بيزدادوا إيمانا؟ لأن احنا بينا أن الآية لها مدلول، لها مدلول، إما أن هو تعلم مسألة كان بيجالها أو صح مسألة اعتقاد يؤكد على المسألة، أو في مثلا مخالفات ما كان يعلمها ثم الآن بيقوم باجتنابها، بيفعل الآيات، تفعيل الآيات، يفعل الآيات فبيزداد إيمانا عليهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعربية وتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، حققوا الإيمان، حققوا الإيمان في أنفسهم ثم ترجموا ذلك في واقع حياتهم. يقول ربنا سبحانه والذين إذا ذكروا آيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. فعلامة الإيمان التأثر بالقرآن، زي ما احنا اتكلمنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يبقى امتى بنتفع بالقرآن؟ لما ينزل في القلب ويرسخ في القلب ويغرس في القلب. هنجد ان هو ثمار هذا الأمر ان الجوارح كلها بتتأثر وتعمل بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. فعلامة الإيمان التأثر بالقرآن، ونقصد بهذا التأثر تحرك العاطفة الإيمانية فحسب، إنما نقصد أن تحرك هذه العاطفة الإيمانية تطلب تفعيل وتطبيق ما تعلم الآيات، يزداد المؤمن إيمانا مع إيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى الإنسان بيتأثر، نعم بيتأثر، والتأثر ده هنجده واقع سلوكي، مش هنجد التأثر كده يعني في جسدي فقط، لا. وبعدين بنرى التأثر ده واقع سلوكي في حياتي. نقول الجن وتأثرهم بالقرآن كما مر علينا، ولكن أيضا حنؤكد على ذلك المعنى. نحتاج أن نتعلم من الجن كيف استمعوا وكيف استوعبوا وفهموا ما سمعوه، ثم كيف كان تفعلهم لما تعلمون هذه الآيات. يقول ربنا سبحانه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أنه كان يقول سفينا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وصف الله تعالى كيف كان إنصات الجن لما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكيف انطلقوا يدعون قومهم للإيمان بالله تعالى. صرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. لو إحنا حبينا نقوله إيه النفسية من خلال المقطع ده، النفسية اللي كانت تستمع بها الجن متعلم ومعلم، مش كده؟ جبتها منين؟ جبتها منين؟ هم تأثروا، مش كده؟ وبعدين ولا وقومهم مدرين هذه نفسية. يعني القرآن هتجد يعني في مقاطع كثيرة بتبين هذا الأمر بتبين. فأنا الآن بعدل نفسيتي من الداخل، ما بعتيش إلى محاضرة كلمة كلمة وجيزة هيتكلم بيها مثلا إمام غيري، إما كلمة وجيزة ممكن لا تستغرق دقائق، لكن أنا ببقى حضوري حضور المتعلم أهو، إما أن هي معلومة أنا أعرفها بتتأكد عندنا، وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين، أو حاجة كنا نجهلها، أو وده بالإضافة أن أنا أؤدي فبسمع وبحفظ فحفظه، نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه، حتى يعني هو إيه يعني حتى يبلغ غيره، يعني منصت تماما عشان أنا مطالب أن أنا أبلغ هذا الكلام يعني من ورائي. فالجن هو بيستمع بنفسية المتعلم المعلم، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، هذه النفسية بتاعته تأثره، وبعد كده هذه ولوا إلى قومهم منذرين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. كيف وصف الجن القرآن؟ احنا بنحتاج نقف على وصف القرآن ليه؟ لأن عشان فعلا نتعرف على عظمة هذا الكتاب، عظمة ما بين أيدينا، حتى فعلا نتأكد عندك ألا تلتفت إلى غيره. في غناء لغناء للإنسان تماما، بس إحنا نقرأ ونستوعب، هنجد القرآن لا يقود الإنسان إلا للجنة، وكذلك ينجي الإنسان من النيران. بس المسألة لما نفهم ونستوعب ما دلت عليه الآيات، وبالتالي أعتبر بقى سلوك حي عندي. كيف وصف الجن القرآن؟ قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا يهدي الرشد فآمنا به. بيهدي الرشد إلى الرشاد، يبقى المطلوب، يبقى بيهدي الحق، نعمل إيه؟ ألتزمه ولا لا ألتزمه؟ ألتزمه، إلا ماذا بعد الحق إلا الضلال. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. فهم قد وصفوا القرآن بأنه الحق، بأنه يهدي الحق ويهدي إلى طريق الله عز وجل المستقيم الذي نطلبه في كل ركعة في صلاتنا. فقالوا كذلك يهدي الرشد أي طريق الرشاد. والله تعالى وصف لنا هذا الكتاب بأوصاف عديدة، كل وصف ينطبق انطباقا تاما على القرآن. الله عز وجل وصف القرآن بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عالمين نذيرا. وصف الكتاب، الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الموعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيضا وصف أنه الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وغير ذلك الأسماء والأوصاف التي وصف بها القرآن. من ذلك وصف الله تعالى القرآن بالنور، وده الوصف إحنا ده عايزين نأكد عليه. الله تعالى وصف القرآن بأوصاف عديدة، من الوصف ده نور حقيقي، يعني نور حقيقي، نور فعلا يرى الإنسان، نور فعلا نزل في قلبك بيقود الإنسان ويجعل الإنسان له بصيرة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب بيتأثر، القلب بيتأثر، وأما الذين اسودت قلوبهم، قلب مسود، قلب المؤمن يبقى قلب منير في ضياء، في ضياء. قلب المنافق لا، مظلم مظلم. فعلى ذلك يبقى اهتم، يعني هذا هو النور اللي احنا محتاجين له في حياتنا عشان نستبصر خلال الطريق، وإلا كيف نرى الطريق، كيف نرى الطريق إن لم يكن هذا النور. فالنور هو وصف حقيقي، والمطلوب فعلا ان احنا يعني نور القلب بذلك الامر، وفعلا نسير من خلال هدايات الايات. يقول سبحانه يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. يقول سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لهادي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به. ده النور اللي نحن نستضيء به, يعني كلام صريح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به. يبقى حينور لك الطريق ويبصر العبد بالطريق. يا من عند ذلك من الزلل, يا من الانحراف. قال ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. فالقرآن هو النور الذي يضيء لنا الطريق الموصل إلى الله, الموصل إلى جنته وعطاء ربك سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. من أين نطلب هذا النور؟ من رب المعبود سبحانه وتعالى. وهذه الآيات هي تنير, كل آية لها إشراقة بتدل الإنسان على الطريق. فلا بد استقرار هذا المعنى في القلب, ولا بد من رسوخه وثباته لعلم يقينا أنه لا غنى عن القرآن, وإلا كنا في ضلال مبين وعشنا في سقاء في الدنيا والآخرة. ولا بد كذلك أن نوقن أن هذا القرآن جاء لسعادتنا وهدايتنا. الكلام ده لازم يكون كلام يقيني جازم في القلب. يعني إزاي بتنظر القرآن؟ مش كلام نظري يعني كلام كده, لا, احنا عايزين نشوف الكلام ده كلام يعني على أرض الواقع فعلا جاء لسعادتنا وجاء لهدايتنا. ولازم تشعر, والواحد بيخشى على نفسه ويخاف على نفسه فعلا, يعني إن كان هيبتعد عن هذا القرآن عن مصدر العزة والكرامة عن هذا النور يخشى على نفسه من الضلال والزيغ. جاء لسعادتنا وهدايتنا, وأن التعاسة والشقاوة لمن حرم القرآن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى, فيش ضلاله. يبقى أنت تأمن كده أنك أنت تكون على هدى, ولا شقاء ولا شقاء, ولكن يعيش في سعادة. سعادة الإنسان مع القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ده للسعادة وللهداية, يبصر الإنسان بالطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل, الموصل إلى جنته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإعراض ده يعني معناه مش بيقرأ القرآن. ممكن يقرأ القرآن, ولكن هو يعني زي ما بينا في المنافق. قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة, طعمه طيب وريحه طيب. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن لكن طبعا بيعمل به, كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة, ريحها طيب وطعمها مر. المنافق بيقرأ القرآن, يقرأ القرآن لكن هي يعني بيتعامل مع الفاظ محضة, كأن هي يعني خالية من معاني. يبقى نقول بيقرأ, ما هو احنا بينا كانوا يستمعون ويأتون لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى الذكر فإن لهم معيشة ضنكا نحشرهم يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد توعد الله تعالى من استكبر على اتباع الحق. يبقى عرفت الحق يتطلب الاتباع, يتطلب التزامه, وإلا ماذا بعد الحق إلى الضلال؟ يعني احنا لو احنا مش هنتبع الحق هتتبع ايه؟ ما انت هتتبع, بس تتبع ايه؟ حاجه من الاثنين, يا الحق يا الضلال. فبعد بين الحق يبقى نلتزم, الا من يلتزم الحق يبقى على ذلك نقول ماذا بعد الحق الا الضلال, كما قال ربنا سبحانه. الله عز وجل توعد من استكبر عن اتباع الحق فقال ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. تعامل ازاي معها؟ يبقى كده بنوع من انواع الاستهانه باللامبالاه. يبقى ويل لكل افاك اثيم, هذا وصف الرب سبحانه وتعالى. يسمع آياتي لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى المطلوب كده فبشر بعذاب الأليم. ايه المطلوب؟ يعني انا اقرا الايه كده المفهوم بتاعها, خلي بالك. يبقى انا حالي بعد الاستماع لازم يكون مغاير لحالي قبل الاستماع. قبل ما اعرف يعني نقول ما كنا نعلم. طب بعد ما تعلم الحال هو هو, نفس السلوك نفس وضع الانسان. يبقى خلي بالك هنا ده كانه استكبار عملي. لماذا لا تطبق ولماذا لا تفعل؟ طب لماذا لا تمتثل لكلام الرب سبحانه وتعالى؟ يعني لماذا تمتثل؟ هو نقول على ذلك ممكن الإنسان ينفي الاستكبار قولا, لكن نحن نتكلم على واقع الحال، على السلوك ذاته. لذلك الله عز وجل يقول لنا ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، أو قوله قال ولم يقولوا قالوا، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله الرسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكون لهم الحق يأتي إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان الآية بتصحح لك بقى الأمر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله الرسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول سبحانه فأولئك قسيت قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قسوة قلب يعني قسوة، فويل وعيد من الله سبحانه وتعالى، فويل قسوة قلوبهم من ذكر أولئك في ضلال مبين. لذلك الله عز وجل كما يقول ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انتبه يعني انتبه، يبقى خلي بالك من القلب، خلي بالك من القلب. والله عز وجل بيّن أن المؤمن بيتأثر بالقرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله أولئك في ضلال مبين. القرآن والطريق المستقيم، ودي نهاية المقدمة، القرآن والطريق المستقيم. نحن في دعائنا الذي ندعو به في صلاتنا في ومع كل ركعة في الصلاة سواء في الفريضة أو النافلة نطلب من خالق سماوات الأرض أن يهدينا الطريق المستقيم. لقد استجاب الله لدعائنا ووضح وبين لنا معالم هذا الصلاة في الكتاب، وتلك الآيات التي تبين لنا معالم الطريق المستقيم هي الآيات التي نقرأها في سورة الأنعام، والكلام صريح، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وعاد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى هذه آيات بتتكلم عن معالم طريق مستقيم، وكل طبعا هنا معلم من هذه المعالم يحتاج طبعا إلى تفاصيل، يعني دي بنود إجمالية تحتاج إلى تفاصيل. دايما كما بينا عشان أنا أطبق نص لازم أترجمه، يترجم عشان نبدأ أتعامل معه، أقف على التفاصيل عشان نبدأ نتعامل معه. فحتى هذه الآيات يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل الوسائل الإضاحية، آية هامة جدا، آية هامة جدا، استعمل وسائل إضاحية، بيرسم خط كده مستقيم يقول هذا صراط ربي مستقيم، وبعدين يرسم على يمينه خطط كثيرة كده وعلى شماله خطط كثيرة، طرق فرعية كتير على اليمين، طرق فرعية كتير، شوف طريق رئيسي كده وبكس فيه في طرق فرعية على اليمين كتير طرق فرعية على الشمال، شوف رسم خط كده مستقيم وخطط كثيرة على اليمين خطط على الشمال، وقال على الخط المستقيم ده هذا صراط ربي مستقيم. طب الخطط وهذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها، ثم تلا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الرسمة دي يعني ما تضيعش من تصور الإنسان بكل الوسائل، وسيلة إضاحية، وبالتالي كان بيستعملها عشان المعنى ده يغرس غرسا داخل النفس. ولايك أيضا هذه الرواية المفسرة بأن القرآن مرشد الإنسان دليله في الطريق ودليله في رحلته إلى الله عز وجل. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى أبواب سطور مرخان وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تنفرد وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجوه. ثم فصل لنا الكلام يعني هو المثل كده فعلا لا يحتاج إلى أي تعقيب. ضرب الله مثلا الصلاة المستقيمة، طريق مستقيم كده، وعلى جانبتي الصراط سوران، يبقى على الجانب الأيمن سور كده، وعلى الجانب الأيسر سور، كل سور فيه أبواب مفتحة، الأبواب المفتحة دي عليها سطور مرخاة عشان لا نرى ما بداخلها. وفي واحد بيقف على بداية الصراط، على رأس البداية، بيدعو يا أيها الناس الأمو إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا. وفي واحد يقف من فوق الصراط، إنسان الفضول بيدفعه إنه يرفع الستر كده عشان يشوف إيه اللي بالداخل، فضول، فيقول لو ويحك لا تفتحه، تفتحه تلده، اللي بقى لك تدخل الباب ده يعني ممكن ما يعودش تاني. فقال لنا الصلاة المستقيم هو الإسلام، وده الصلاة المستقيم، والسوران حدود الله عز وجل تعدهاش، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى. وذلك الداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، هو ده الشاهد من الكلام، الداعي اللي واقف كده هلموا إلى صراط الله المستقيم، هلموا أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا، إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا، تنحرفش. القرآن والوعظ الذي يقف فوق الصراط، واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو التكوين الإيماني بتاعك أنت. يعني ممكن بيجي وقت من الأوقات بينادى على الصلاة وانت في البيت، الواحد ممكن ايه بيتلاعب بيه النفس الأمارة بالسوء، هو مرهق شوية، بالتالي يحاول يقدم نفسه بعض الأعذار عشان لا يصلي الجماعة، وبعد كده لا يقوم يصلي الجماعة. طب ايه اللي بيتفعل كده؟ ايه اللي بتاعه؟ يبقى واعظ الله في قلبك، اللي هو الجانب الإيماني، التكوين الإيماني، تكوين إيماني، يقول لك لا ده حرام ده حلال، يعني حب يتوانى كده يغفل يتكاسل، يبقى فيه دفعة من داخله. فلذلك هذا واعظ الله في قلب المسلم اللي انت بتكونه، يبقى التكوين الإيماني، كل ما ترسخ قواعد الإيمان كل ما بتقود الإنسان بتحفظ الإنسان من ذلك. وهذا المثل نحتاج إلى بيان بعد هذا التوضيح الجلي من النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، وهنا أن الداعي الذي يقف على رأس الصراط والقرآن وينادى على الناس يا أيها الناس ألموا إلى صراط ربكم المستقيم، وإياكم العوجات وإياكم الحراف، لتوقن أن القرآن هو دليلك أيها المسلم في سيرك على طريق ربك المستقيم. هذه كانت المقدمة قبل ما ندخل على القضايا بقى التربوية اللي احنا نراها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.